يبقى شايف الشيء الغلط ويمشيه، لان اللي بيعمله زيه شبهه منه على مذهبه على طريقته مع جماعته يبقى كويس. اما ان شاء نفس الفعل من اخر فيؤخذ بالنواصي والاقدام. قد يجامل الرجل اليوم بدينه والعياذ بالله تجملا وتوددا حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه. الزواج نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى. الآية اللي بتقولها في الأفراح دائما: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسعداء بفداء بيت مسلم، ولله الحمد إن احنا بنحتفل بلاد مسلم. فأنت تتأمل في هذا الفرح لا ترى فيه شيئا من الإسلام. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وهذا الحديث رواه النسائي وأحمد وأبو داود باللفظ الذي سأذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح بالقسم كذا. هو ده الحديث. وأخذ العلماء من أحاديث أخرى جواز الضرب للدف لإعلان الفرح عند النساء، وجابوا أحاديث منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه عائشة وقال: أين كنت يا عائشة؟ قالت: كنت في فرح أو في عرس آل فلان. فقال: هل كان معكم شيء من اللهو؟ فإن الأنصار يحبون اللهو. يعني فرحت العروسة صلى الله عليه وسلم، فرحتها وأسعدتها كده وأدخلتم عليها السرور، تمام؟ فدل ذلك على جواز الغناء من النساء للنساء في حيز النساء بوجود الدف لوجود شاهد آخر على جواز استعماله. حاجة كده متعلقة بالنسوان، حاجة فرح الحريم في جنب. فأضاف الناس على هذا: واجعلوه في المساجد. وقد قال أهل العلم أن هذه الزيادة في هذا الحديث زيادة ضعيفة لا يحتج بها، إذ لو كان الأمر كذلك لنقل إلينا كيف تزوج النبي أزواجا، وكيف زوج النبي بناته، وكيف تزوج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء تزوجوا، ولم ينقل إلينا أن واحدا منهم تزوج في المسجد. طب اسمع لي، اسمع عشان أوصل لك، بس إن إحنا أصبحنا نفعل ما نريد ثم نقول دي سنة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار إلى بعبد الرحمن بن عوف يختار طريق العمل ويختار طريق الجهاد لكسب لقمة العيش. وبعد أيام قابله النبي في السوق، فنظر النبي إليه فوجد على لحيته أثر صفرة. صفرة يعني إيه؟ صفرة يعني أثر العطر. لما بتيجي تحط المسك على إيدك في إيدك كده وبعدين تدهن، بيسيب أثر لونه أحمر على اللحية. خلاص؟ لو أنت حطيته على الهدوم يبقى إن شاء الله هتغيرها. ليه؟ لأنك بتدهنها خلاص اتسبت باللون الأحمر. فلما رأى النبي هذا اللون على لحية عبد الرحمن بن عوف قال له النبي: ما هي يا ابن عوف؟ إيه؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه؟ قال: تزوجت يا رسول الله. تزوجت حاجة مضت عدت. تزوجت يا رسول الله. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: من ذهب. قال له أولمت عملت وليمة وأكلت الناس وجمعت الناس عليها عشان يباركوا لك؟ قال لا. قال أولم ولو بشام. فين الفرح؟ فين هو؟ مش واضح. كان يقدر يجيب النبي يقول له كلمة في المسجد، مسجد النبوي اللي الركعة فيه ألف، ويجيب أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن وأوتي مسمارا من مزامير داوود، أو عبد الله المسعود الذي قال النبي عنه من أراد أن يقرأ القرآن غطا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وممكن برضه يجيب واحد يخطب من الصحابة حسان بن ثابت يقول قصيد الشعر في الاخر. ومفيش مانع، مفيش مانع ان حاجه زي كده تتعمل، لكن ما اتعملش لان ما كانش المقصود الفرح، كان مقصود الزواج، اقامه البيت، ستر امراه وعفه امراه وصيانه رجل وتحصين بيت من الحرام. وصوره ثانيه من الصور، واحد اسمه سيدنا جابر بن عبد الله في غزوة من الغزوات كان يركب على بعير الله. البعير ده كان بطيء جدا، كل شوية النبي يسأل عليه فين جابر بن عبد الله يا جماعة؟ يقول ورا رسول الله. متأخر برضه؟ النبي يسأل ليه متأخر كده؟ فالصحابة تقول له رسول الله البعير اللي هو ركبه ده بعير ضعيف تعبان مش قادر يمشي بيه، معطل الجيش كله. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويتأخر ويضرب البعير بصوته ضربة فينطلق. وبعدين يدور الحوار ده، النبي يقول له يا جابر أتبيعني هذا البعير؟ تبيعه؟ قال نعم يا رسول الله أبيعه. أي حد يشتري بس يخلصني منه؟ أبيعه يا رسول الله. قال له بكم؟ قال له بكذا. وأشترط ألا أنزل من عليه إلا في البديع، يعني مش هبيعه لك وأنزل أكملها ماشي، بعد إذنك ودار الحوار وتمت الصفقة. والنبي كمل الكلام مع جابر بيقول له هل تزوجت يا جابر؟ هل تزوجت؟ الرسول بيسأل بيستعلم، ما عندوش فكرة ما عندوش خبر. قال نعم يا رسول الله. قال من؟ قال امرأة من الأنصار. قال بك أم سيد؟ بك يعني ما تجوزتش قبل كده، سيد يعني سبق لها الزواج والوضع. فقال النبي زيد، وكأنه كره ذلك، نثيب هل لا تزوجت بكرك تلاعبها وتلاعبه وتلاعبها وتلاعبه؟ ليه هي البكر ما الثيب ما تعرفش تعرف؟ لكن كمال الاستمتاع بالمرأة يكون على تمامه إذا كانت المرأة هي أول تجربة لها مع زوجها، فتظن أن هذا هو قمة كمال الرجال، كما يظن الرجل الذي لم يسبق له الزواج أن هذه قمة كمال النساء. فكمال الاستمتاع يأتي هكذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل تزوجت بكرا تداعبها وتداعبه وتلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه؟ فقال يا رسول الله إن أبي قتل وخلف لي سبع أو تسع بنات فكرهت أن آتي بمثلهن فتلعب بينهن، فتزوجت امرأة عاقلة تقوم على شؤونهم. فقال النبي له بارك الله لك، وفي رواية قال لي خيرا، يعني قال له كلام كويس مفتوح لم يحدده جابر بن عبد الله. فين فرحنا؟ مش موجود، ملوش صفة، ملوش صفة واضحة إننا أريد أكيدة. وإنما أيها الأحبة الكرام كان الزواج عندهم سهلا، كان الزواج عندهم بسيط، يسعى الرجل إليه لا لمظهرية جوفاء ولا لرياء وسمعة بيوم يجني من ورائه الحسرات والويلات بعد ذلك. كان مقصود الصحابة إن هم يتجوزوا مش إن هم يعملوا فرح. ومع عشان ما تفكرش ان انا بقفل، لا مفيش مانع مع هذا، مع هذا التأصيل ان انت تيجي تعمل فرحك في المسجد، تعال. بس خلي بال حضرتك زي ما قلت في عنوان الخطبة، ظاهرة الفرح الإسلامي أن المسجد اليوم لم يعد مسجد، لم يعد مسجد، ولا بد وأن نتنبه لهذا. إنما صارت المساجد قاعات. فرح الإسلام اليوم لا فرق بينه وبين الفرح الجاهلي. حينما ترى الرجل يعقد عقده بالمسجد ثم بعد ذلك لكن كتبنا كتاب في الجامع، الحمد لله عملنا العلم، الحمد لله كده كويس، تمام كده خلاص صلاه، اعمل بقى اللي انا عايزه ليله الدخله. تلاقي كاتب الكتاب في الجامع وليله الدخله بالرقصات وطبلين وزمرين وعرش زي ما انت عايز تقول. انت كده عامل فرق اسلامي؟ انك تفاجئ بان الفرح الاسلامي اليوم صار فيه شيء غريب، انه يشترط لازم عروسه الجامع، عروسه ما تجيش الجامع ليه؟ لازم تيجي الجامع وهي في كامل زينتها على اعلى درجه من درجات الزينه. وقد اخبر النبي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. جميل اول ما تفضل تعال، بس لا قال وليخرجن تفيلات. تفيلات يعني ايه؟ يعني ما عندهمش زينه بالحجاب الشرعي، لان هي جايه جامع مش حرس الباب، جايه مسجد. واذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيبه اهل البيت الرقص. حدثني بعض اهلي من النساء اني رات بعض، مش بعض، بعض دي كلمه الحزب، ان الغالبيه في النساء بنطلون والاسترتش والبطي والشعر المساس والجزمه والبوط والعرف، وطالعين فين يا جماعه؟ رايحين فين؟ راحه فين يا بنتي؟ راحه فين انتي؟ راحه الفرح، انا راحه الفرح. وتطلع المسجد تقول لسه هفك رباط الحذاء، تخش الحذاء المسجد، ما احنا الفرح. وانك تجد الحضور في بيت الله تبارك وتعالى بالحق عند الرجال، حاجة تثير الاستفهام، بيتحط في وسطهم شيخ، أنا ما أعرفش الشيخ ده لازمته إيه؟ ما أعرفش، ما أعرفش لازمته إيه؟ ملوش لازمة، ليه؟ لأن بتلاقي اللي بيصور بالكاميرا، واللي بيصور سيلفي، واللي بيتكلم عن اللي جنبه، واللي بيدي الشيخ ظهره، واللي أصلاً مش معبر الكلام اللي بيتقال، ودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودود مش هتتخانق عشان يسمعوك بالفرح وانت عملت الكلمه قال الله قال رسوله، وده ما يصحش، وده ما يصحش. سيدنا بن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه اول من اتخذ الكرسي ليعلم الناس من عليه، وكان اذا اراد ان يحدث الناس اغتسل ولبس البياض وتطيب ثم صلى لله ركعتين ثم جلس على كرسيه يحدث الناس، فلما قيل له في ذلك قال اعظم حديث رسول الله، ليسوا في بيت الله تبارك وتعالى. وقد نهى رسول الله، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكون المساجد كالاسواق. ده في نهي ان المسجد ما هو زي السوق ولا زي الشارع، ده بيت ربنا، بيت الله، بيت الملك، بيت القوي السميع البصير. قد كنت وانا إذا دخلت المسجد وأردت أن أتحدث الناس الكبار في السن يبصوا له الولد. ما تتكلمش الكلام، الكلام في الجامع ياكل الحسنات كما تاكل النار الحاضر. هذا حس ضعيف. الا ان هذا يدل على انهم كانوا يعظمون بيت الله. الفرح الاسلامي حينما ترى الزوج قد انتهى من المسجد ثم ذهب يكمل حفله في رقص الفرد مع الراقصين والراقصات. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يا شباب يا شباب يا من تريدون لانفسكم البركه لن تكون البركه بهذا التلون وهذا التغير وهذا الترنح بين ما يحبه الله وبين ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. انما هو طريق واحد وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. من وصاك بكده؟ الله جل جلاله. قال سبحانه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عمر بن الخطاب: استقاموا على طريق الله وعلى سنه رسول الله فلم يروقوا رمضان الثعالب. فلم يروقوا رمضان الثعالب، حب مع ربنا وحب مع الشيطان وهي ماشيه. ويظن الناس انه على اسلام. أو ربما ترى هذا الزوج الذي استدان للكبير والصغير من أجل أن يستأجر بعض السيارات التي أسأل الله أن يهدي نقول آمين. عربيات كتير رايح فين؟ عشان فرح. وعربيات بتعمل أشياء اسمها إيه؟ مش سامع صلاة النبي. بتخلص تحس ان في حادثه، تحس ان في رعب، طريق واقف والدنيا مقلوبه والاسعاف. انا رايت ذلك بنفسي. والاسعاف عايز يعدي بالحاله اللي معاه والعريس عايز يفرح. وتفاجئ ان ده طالع منين؟ طالع بالجنب. ده طالع من المسجد اللي جاي النهارده المسجد يعمل فرحه قبل ما يخش. في ضرب نار كتير كتير كتير، صواريخ كتير كتير كتير. ده شبه المساجد اللي انا بحكي ده. ده اللي بيحصل. ده الفرح الاسلامي. ده بتاع المساجد النهارده. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى بيه. طب انا بسالك سؤال لله. انا بسالك وعايز تجاوب نفسك كده. لو راك رسول الله احبك، لو النبي شغل بالمناظر دي يحبك يرضى عنك يفرح لفرحك، اتحداك انه لا. ولذلك انا قلت في اول خطبه ان هي ظاهره، صار الظاهره ان هو فقط عايز يروح فين؟ عايز يروح الجامع وبس. طب انت عايز تروح الجامع لماذا تبحث عن المسجد؟ انه يبحث عن المسجد رجاء البركه. وانا معك انه من المسجد لو تخلينا عن هذه التفاهات، لو عظمنا بيت الله وشئنا نرجو حقيقة ما فيه. أما تلك المظاهر التي ذكر فإنها لا تمت للمساجد ولا تمت للإسلام بصلة، إنما هي مظاهر قوم يريدون أن يخدعوا أنفسهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الفرح الإسلامي إذا أردنا أن نسميه فإنما هو في عدة نقاط. عايزين نعمل فرح إسلامي، عايزين نرضي ربنا سبحانه وتعالى. رقم واحد أن تخلص نيتك لله أنك تريد الله عشان تفرح وعشان بيتك يسعد وعشان حياتك تعدي. أن تظهر لربك أنك تريده، أنك تحبه. أنا مش جاي أربي المسجد علشان عشان ما تربطش، عشان الجن يبقى بعيد عني. يقول لك لا، هي مش كده، ده ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال لي لابليس نفسه، قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني ايه؟ القضيه مش ان انت رحت جامع وخرجت، خدت حصانه وخرجت، ده القضيه انت اصلك ايه؟ عامل ايه مع صلاه الفجر؟ عامل ايه مع صلاه الاصل؟ عامل ايه مع صلاه الجماعه؟ عامل ايه مع كتاب ربنا؟ عامل ايه مع اكل الحلال؟ يبقى انت كده في حصن حصين، مش علاقه ابدا للشيطان بيك خالص. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فاذا حقق الانسان العبوديه لله فليفعل بعد ذلك ما شاء، فانه في حرص وامن وامان من الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. فالغواية هي التي تجلب الشيطان وتجعله للإنسان قرين. قال الله عز وجل في كتابه: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني ومن يغفل عن ذكر الرحمن، نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والقرين هو ما لازمك رغما عنك وأنت له كاره، ده اسمه ايه؟ اسمه القرين. عشان كده ما بنقولش بالفرح حفل قران، بنقول سبهاش كده. يبقى هنا اذا كانت النيه ان تبعد الشيطان عنك فان دخولك وخروجك فقط لا يكفيك، انما يلزمك ان تكون عبدا لله تبارك وتعالى في ليلك ونهارك وفي صيفك وفي شتائك وفي كل حال. ان الله سبحانه وتعالى يحب من عبده ان يكون على العبوديه الكامله على كل حال. ده رقم واحد في نيتك انك تكون جاي اصلا لله، مش حاطط نيه ثانيه تتحرز توفر. تعالى ربنا بنيه ان انت جاي لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك فلتعلم انه لا يشترط المسجد، بل يشترط ان يكون الحفل خالي من معصيه الله. بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو رحت، انا كالشيخ محمود اهو، لو انا رحت انا معايا فلوس خلاص، قمت رايح مأجر قاعه للرجال، وجايب قاعه للنساء، وقعدت في وسط الرجاله ارحب بده واطعم ده واعطي ده، وقضيت ليلتي وبعد كده خدت مراتي وروحت، انا كده عملت معصيه؟ لا، ما عملتش معصية. ده انا بقول لك من شوية ان في ناس في المسجد وبيخرجوا معاصي. المهم ان المكان اللي تعمل فيه حفل زواجك ما يبقاش فيه معاصي، زي المعازف، الرقص، الغناء، الاختلاط، السجاير، البانجو، المخدرات، البيرة والخمرة. النهار بكلمك النهارده من قلب، بكلمك بحب، انك تعمل فرحك ما يبقاش في حاجه من دي، يبقى انت كده عامل فرح الاسلام. ليه؟ لان النبي قال: وجعلت لي الارض مسجدا. ولا نسينا؟ وجعلت لي الارض مسجدا وتراب وضوءها طهور. يبقى ده رقم اثنين، هذا التوضيح. رقم ثلاثة، إن النبي صلى الله عليه وسلم سن للرجال سنة، وهي التي تظهر معنى الفرح الإسلامي، وهي مسألة الوليمة. زي ما سيدنا النبي قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال له هل أرنمت عملت وليمة؟ قال له لا. قال له أولم ولو بشاش. حكاية الوليمة دي، الوليمة دي من بركات هذا التشريع. زي ما ربنا بيكرمك بمولود، أسأل الله أن يرزق المسلمين البنين والبنات، بديك مولود؟ اليوم الشرع يقول لك اعمل له حاجة اسمها عقيقة. ايه العقيقة دي؟ انك انت لو ربنا اكرمك بولد هتذبح خروفين وتطبخ وتعزم الناس وتأكل الناس او توزع الفقراء والمسألة. حاجة جميلة جدا، يا مناسبتي اطعمت الناس ووسعت على الناس. زي ما العيد بيجي وبمناسبة العيد بتذبح، فتوسع على الخلق وتوسع على الناس. زي ما بتيجي تتجوز وبتجيب شاة او شاتين او ثلاث، تجيب اللي تجيبه وتطعم الناس وتأكل الناس وتقف كده راجل في وسطهم تسلم على ضيوفك اللي جايين لك وجايين يباركوا لك، تطعم الناس والناس تتحرك وتمشي ويدعوا لك. ده مظهر الفرح بتاع الرجال. ما هوش اكثر من كده، ما هوش اكثر من كده. والنفقات التي تنفق في غير محلها، عشان ما تقولش وانا معايا، لا، ده انت بتنفق على الصواريخ والعربيات والزواج والتصوير والفيديو، ما يكفي لهذا واكثر. لكننا وللاسف الشديد صار عندنا سوء تصرف في مواردنا الماليه على كل المستويات. ولذلك اذا اردت ان يكون فرحك على طاعه الله، رقم واحد النيه الصادقه في احياء هذه الليله على طاعه الله تبارك وتعالى. رقم اثنين ان الاسلام لنفسك حفلا بأن تذبح لله ذبيحة وتطعم الناس كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل مع زوجاته أجمعين ومع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وزواج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما كان هناك حفل زواج يخلو من هذه الوليمة التي هي المظهر الأساسي لهذا البناء الإسلامي وهذا الزواج المبارك الذي هو على شرع الله تبارك وتعالى. أما ما نراه اليوم فإنه يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى إعادة توجيه حتى لا نبتعد عن ديننا أكثر من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا لمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لا بد من عودة جديدة إلى أصول هذه الشريعة بالعلم والتطبيق، فإن الأمة كلما ابتعدت عن هذا الشرع في الدنيا أبعدها الله سبحانه وتعالى عن حوض النبي في الآخرة. لا تحدث في هذا الدين حدث وتظن أنك بأمان، لا يمكن. إن من أحدث في الدنيا وغير وبدل وأضاف على غير هدي النبي كلما ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه، قال وددت أن وددت أني رأيت إخواني فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. أنتم مين؟ أصحابي. قال: أما إخواني فإنهم قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعدي؟ تبتلها تعرفهم إزاي؟ فقال: أرأيتم لو أن لرجل خيل غر محجلة على وشها علامة بيضة، وفي رجلها من تحت علامة بيضة، في وسط خيل سود دهم ماشيين في وسط خيول سوداء، ألا يعرف خيله من خيل الناس؟ قالوا: بلى يعرفها. قال: كذلك هؤلاء يأتون يوم القيامة على حوض غر محجلين من آثار الوضوء. ناس بتعرف بنا حاجة تفرح، حاجة تشجع إن أصلي وأقرب لربنا، بس قربت صح، حاجة تفرح القلب المشتاق لرسول الله. فيختلج منهم أقوال. يعني إيه يختلج منهم أقوال؟ يعني تيجي الملائكة في وسط الزحام وتشد ناس من قفاها: تعال أنت الناحية بره، امشي بعيد بعيد بعيد. فالنبي يفزع ويقول: يا رب أمتي، يا رب من أمتي، يا رب. فينادي عليه مناد ويقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت ما تعرفش عملوا إيه بعد أنت ما موت، ما تعرفش هم راحوا فين مع طول الزمان. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، أي غيروا في دينهم، أنقصوا منه وأضافوا إليه، وبدلوا شريعتك، أنقصوا منها وأضافوا إليها، وفعلوا ما يشاءون. فيقول النبي صلى الله سحقا سحقا بعدا بعدا. فإياك أن تضحك على نفسك فتصنع ما يغضب الله ثم تظن أنك به تصل إلى الله. فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي نصفها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا لا ينبغي أبدا أن نشوه هذا الدين بإدخال ما ليس فيه وإنما ينبغي أن نلتزم هذا الهج الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أقتل وأحبس في أذن كل ولي الزوف أبوه، الزوفة أبوها، الأمهات والأعمام والأخوان والإخوة والأخوات. وأقول للناس دي كلها، لأن هم دول الدافع اللي بيخلي العنس غصب عنه يعصى ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الراجل جاي عايزه يا جماعه سيبوني مع ربنا، لا بدينا اول فرحيه، لا يا جماعه انا عايز بس ابدا في حياتي باستقلاليه، انا عايز اعيش كويس، سيبونا. لا يمكن تعمل عشان نفرح معاك يا اخي، ولا انت مش عايز نفرح معاك؟ ويدفع هؤلاء جميعا الزوجه الى معصيه الله تبارك وتعالى دفعا حينما يشبرون على معصية الله بحفل زواج شاهدي لا خير ولا بركة فيه، أو يجبروه على مخالفة هدي رسول الله في المسجد. نبي نقول له: يا ابني النساء بلاش النساء. يقول: والله هم ضاغطين عليا. طب حلو، أكتب كتاب في البيت وتعالى في المسجد والله هم رافضين المساله دي خالص، وكانه هو مش موجود، هو مضغوط والاسف الشديد. ولذلك احبس في اذني كل انسان عاقل اقول دعوا الازواج يخططون لحياتهم كما يشاءون. سيبوا العيال تكبر، سيبوا العيال تكبر، ما تقعدش ضغط عليا، ما تقعدش تتعامل معايا على اني ما زلت صغير. يا راجل ده انا كبرت وخطبت وعقدت وبتجوز وهخلف، طلعني من دماغي شويه بره كده اهو، واتفرج عليا من بعيد، واذا كان في نصيحه انصحني هقبلها منك باعتبار ان انا ابنك، هقبلها منك، بس خليك من بعيد وانصحني ووجهني وسيب لي الاختيار وسيب لي الحركه، عشان ابقى انسان فعلا قادر على العطاء في هذه الحياه. اما ان نرى الكبار يدفعون الازواج لمثل هذه المخالفات، فانا اقول لهم ماذا صنعت الافراح لكم بعد فساد بيوت اولادكم؟ فكر في الكلام ده، ما تردش، فكر فيه وناوي. عمل فرح كبير وجاب رقاصه ما شاء الله اخواتنا بالله، وعمل فرقه كبيره وعمل بوفيه مفتوح ورش على الناس كل انواع الرش في الفرح، وبعد شهرين في الزواج البنت اتطلقت واتكرشت. ماذا صنع هذا الفرح؟ عمل فرح كبير، دفع فيه الوفات ومضى شيكات وكبريالات وصلات امانه عشان يستلف من ده ومن ده ومن ده ومن ده، وبعد سنه من الزواج الديون تراكمت عليه عشان الاسراف وعشان المسخريه الجوفاء وعلشان الرياء اللي صار بيننا كالطعام والشراب، وبعد سنه من زواجه اترفعت عليه قضيه وترمى في السجن. ماذا صنع لك هذا؟ لابد وان نفكر وان نخطط. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المسلم، قال اقلهن مؤنة اعظمهن بركه. اتوحد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقلهن مؤنة اعظمهن بركه. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني البيت اللي يتبنى ويتاسس باقل تكلفه ويتعاون الكبير والصغير على اقامته، فان هذا البيت ينزل الله سبحانه وتعالى فيه البركه. اختم خطبتي بهذه القصه الواقعيه من الحياه، حينما جاء احد الشباب الى احد العلماء وقال له ايها الشيخ اتذكرني؟ قال نعم اذكرك، انا كنت حاضر فعلا في حفل زواجك وفي عقدك. قال له فاكرني؟ قال له ايوه. قال له انا متجوز بقالي سنه، بقالي سنه. قال له انا مكلف شقتي 600,000 جنيه. شقه. قال له مكلفها 600,000 جنيه. ومتزوج من ذعاب ولم ارى في بيتي لحظه سعيده. كان الله كتب على جبهتي الفقر والهم. الدنيا عندي كلها واقفه ولا ادري اين كل شيء عندي. عندي كل الكماليات، عندي كل شيء. بس مش حاسس ان انا اتجوزت ولا حاسس بالسعاده في بيتي. فرد عليه الشيخ وقال، قال له شوف انت اغضبت ربنا في ايه؟ صالحه علشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب الفرح وباب السعاده باب السرور. فيا احبتي الكرام فلنعد لربنا تبارك وتعالى ولنعاهد ربنا سبحانه وتعالى على حسن اتباع النبي، ولنعاهد تدون بنا، فنعوذ بالله ان نكون اسوة في الشر واسوة في المعصية، حتى لا نكون يوم القيامة في مقدمة من يقذفون في النار. يا احبتي الكرام، سلوا الله سبحانه وتعالى الهداية. اللهم اني داعي فامنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا اللهم تول أمرنا، اللهم أصلح أحوالنا. نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من فشاة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من فشاة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا عبيدك بل وعبيدك بل وإمائك لا وصينا بيدك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همنا وغمنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام زوج شبابنا وحصنهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل علينا الرحمات وأنزل علينا البركات يا سامع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهروا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن لمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أرحم الراحمين.